الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اليوم هو يوم 22 من شهر ذي الحجة لعام 2540 للهجرة. نبدأ فيه بعون الله عز وجل شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام. وقد قررنا بإذن الله أن تكون الدروس الصباحية دائما في بلوغ المرام من أول الكتاب إلى نهايته، نسأل الله تعالى العون والسداد. اقرأ. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة. ابدأ بالترجمة. قال المؤلف رحمه الله: كتاب بلوغ المرام، ترجمة الحافظ ابن حجر العسقلاني. هو أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكناني العسقلاني المصري الشافعي، حافظ الدنيا في عصره، قاضي القضاة. قال السخاوي في الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر: عرف بابن حجر لقب لبعض آباء لقب لبعض آبائه. وقال ابن العماد: نسبة إلى آل الحجر، قوم يسكنون الجنوب على بلاد الجريد وأرضهم قابس. ولد رحمه الله بمصر على بلاد الجريد وأرضهم قابس. قابس أي قابس؟ قابس التونسية أم المصرية؟ المصرية لا ندري. نعم. ولد رحمه الله بمصر العتيقة 12 من شعبان المكرم من سنة 73 هجرة، وتوفي عنه أبوه وهو طفل في رجب من سنة 79 هجرة، وتربى في كنف وصية. إذن كما ترون الحافظ رحمه الله عاش توفي أبوه وتركه كم سنه؟ ها؟ إذا توفي أبوه تركه صغيرا، إذا عاش يتيما. والغالب أن الذي يعيش على عصامية اليتم فإن الله عز وجل يبارك فيه، فاليتم قد يعود على الصبي بالخير، وهذا مشاهد. نعم. وتربى في كنف وصيه الزكي الخروبي، وأدخل الكتاب بعد إكمال 5 سنين، وكان سريع الحفظ، فحفظ القرآن وهو ابن 9 على الشيخ صدر الدين الصفتي شارح مختصر. نعم. فحفظ القرآن وهو ابن 9 على الشيخ صدر الدين الصفتي شارح مختصر التبريزي، وحفظ العمدة بالدال الصفدي نعم. صدر الدين الصفتي شارح مختصر التبريزي، وحفظ العمدة والحاوي الصغير وألفية العراقي في علوم الحديث، ومختصر ابن الحاجب في الأصول والملحة، وقرأ على الصدر الأبشيهي شيئا من العلم، وبحث في صغره بمكة في سنة 84 و700 للهجرة عند حجته الأولى، بحثا في عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي على الحافظ أبي حامد محمد بن ظهيرة المتوفي سنة 85 و700 للهجرة، وعلى عفيف الدين النشاوري عبد الله بن محمد النيسابوري المكي، وصلى التراويح بالمسجد الحرام بالقرآن الكريم في هذه السنة، وكان رحمه الله صبيح الوجه صبيح الوجه للقصر أقرب نحيف الجسم للقصر أقرب نحيف الجسم، وفي الهامة حليما متواضعا حسن الخلق لطيف المحاضرة يميل إلى النكت الطريفة مع احتياط وورع، لازم بعد بلوغه الشمس بن القطان أحد أوصيائه في علم الفقه والعربية والحساب وغيرها، كما لازم أيضا في الفقه والعربية النور الآدمي، وفي الفقه الإبناسي والبلقيني وابن الملقب، وفي غالب الفنون العز بن جماعة، فدرس عليه المنهاج وجمع الجوامع وشرح المختصر والمطول وسائر العلوم الآلية، وأخذ العربية أيضا عن العماري والأدب والعروض عن البدر البشتكي، وكان أول اشتغاله بالأدب والتاريخ، وقال الشعر الحسن وأجاد فيه، حتى قال بعض العلماء فيه كان شاعرا طبعا، محدثا صناعة، فقيها تكلفا، وانتقل إلى القاهرة ثم طلب علم الحديث، وأول ذلك سنة 96 و700 للهجرة، كما ذكره الصخوي، فتخرج فيه على الزين العراقي، وسمع من كثير من العلماء، ورحل إلى الأقطار واستكثر من الشيوخ، ورحل وسمع في مكة ودمشق واليمن وفي بعض البلدان المصرية، فجاور بمكة سنة 85 و700 للهجرة، وسمع بها على العفيف النشاوري صحيح البخاري، وكان أول شيخ سمع عليه الحديث، وسمعه من عبد الرحيم بن رزين بمصر سنة 86 و800 للهجرة، وسمع في دمشق في سنة 806 للهجرة، وسمع في دمشق سنة 802 للهجرة من أصحاب القاسم بن عساكر والحجار وسليمان بن حمزة، ورحل إلى الإسكندرية وإلى قوس سنة 93 و800 للهجرة و700 للهجرة، وإلى القطيعة بالصعيد بمصر وحج مرات، وسمع من علماء الحرمين وبيت المقدس ونابلس والرملة وغزة، وذكر السيوطي أنه شرب ماء زمزم ليصل إلى مرتبة الذهبي في الحفظ، فبلغها وزاد عليها، واجتمع له من الشيوخ ما لم يجتمع لغيره من أهل عصره، كما ذكره السخاوي في الضوء والجواهر. ومن شيوخه الذين أخذ عنهم، وكان كل واحد منهم متبحرا في علمه ورأسا في فنه الذي اشتهر به، أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد التنوخي البعلبكي في علم القراءات، وقد كان عالي السند فيها، والزين العراقي في علوم الحديث ومتعلقاتها والنور الهيثمي، وكان حافظا للمتون والبلقيني، وكان كثير الحفظ واسع الاطلاع، وابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي، وكان كثير التصانيف، ومجد الدين الفيروس أبادي، وكان حافظا للغة واسع المعرفة بها والعماري، وكان إماما في العربية ومتعلقاتها والعز بن جماعة، وكان متفننا في علوم كثيرة، حتى كان يقول أنا أقرأ في 15 علما لا يعرف علماء عصر أسماءها، وأخذ عن ابن العباس أحمد بن عمر البغدادي اللؤلؤي، وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن الحافظ الذهبي، وعن أبي سعد عبد الكريم السمعاني، والكمال أحمد السنباطي وابن المطرز. تلاحظون أن الحافظ رحمه الله كانت حياته في العصر الزاخر بالعلوم بين القرن السابع والثامن للهجرة، وتلاحظون أيضا كثرة مشايخه، لأن الإنسان كلما أكثر السماع وعدد المشايخ في السماع كلما ازداد فائدة، يعني أن يلازم الإنسان شخصا واحدا ليس كما لو أكثر السماع من العديد من أهل العلم. نعم. وابن عرفة الورغمي المالكي، وعن البالسي، ومن النساء عن السيدة مريم بنت الأذرعي، والسيدتين فاطمة وعائشة بنتي محمد بن عبد الهادي، يعني طلب العلم عند الرجال والنساء. نعم. وقد جمع شيوخه وترجم لهم في كتابه المجمع المؤسس بالمعجم المفهرس، جمع فيه أسامي شيوخه على المعجم وقسمهم إلى قسمين، الأول في من حمل عنه على طريق الرواية، والثاني في من قرأ عليه شيئا على طريق الدراية، وقسمهم من حيث العلو إلى 5 طبقات. عرفتم الدراية والرواية الفرق بينها؟ علم الدراية والرواية من علوم الحديث، أما علم الرواية فهو يبحث في حال النبي عليه الصلاة والسلام في فعله وقوله وأحواله، وأما علم الدراية فإنه يبحث في سند الأحاديث وعلم الرجال. نعم. وقسم في من قرأ عليه شيئا على طريق الدراية، وقسمهم من حيث العلو إلى 5 طبقات، وذكر في ترجمة كل شيخ ما سمع منه ليكون كالفهرسة لمسموعاته، وفرغ من تأليف. وهذا يدلك على إتقانه رحمه الله وتنظيمه لوقته وحياته، فهو الآن قسم مشايخه إلى قسمين، ممن أخذ عنهم علم الدراية وممن أخذ عنهم علم الرواية، وجعل لذلك فهرسة. لماذا؟ حتى إذا ما أراد البحث في مسألة عاد إلى هذه الفهرسة فاستفاد، وربما إذا نقل قولا نسبه إلى صاحبه نسبة صحيحة. نعم. وفرغ من تأليفه يوم الخميس 16 جمادى الآخرة من سنة 29 و800 للهجرة، وجمع منه الفهرسة، وزاد فيه أسانيد كتب كثيرة بالإجارة في سنة 32 و800 للهجرة، كما ذكر بعض هذه الشيوخ في كتابه إنباء الغمر في أبناء العمر، ذكر الذي ذكر فيه الحوادث التي أدركها منذ ولد، وذكر فيه وفيات الأعيان وروات الحديث، وذكر شيوخه أيضا تلميذه السخاوي في الكتاب الذي ألفه في ترجمة شيخه المسمى الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، ويقع المجمع المؤسس في مجلدين، والجواهر والدرر كذلك في مجلدين، وأخذ عنه شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري وشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي والجمال إبراهيم القلقشندي والشرف عبد الحق الصنباطي والعز بن فهد وابن أركماش والبرهان البقاعي. من هؤلاء كلهم؟ هم تلاميذ ابن حجر. درس ابن حجر وأفتى وأملى في مجالس، وتولى مشيخة التدريس في كثير من المدارس، وولي القضاء، وصنف التصانيف النافعة، وانفرد بمعرفة فنون الحديث لا سيما رجاله وما يتعلق بهم، فدرس بالحسنية والمنصورية التفسير، ودرس الحديث في البيبرسية والجمالية المستجدة والحسنية والزينية والشيخونية وفي جامع ابن طولون والقبة المنصورية. كل هذه مدارس. وتولى الإسماع بالمحمودية والفقه بالخروبية بمصر والشريفية الفخرية والشيخونية والصالحية النجمية والصلاحية المجاورة للإمام الشافعي. رأيت كيف كثرة المدارس في ذلك الوقت، مدارس العلم، لأن حياة المسلمين في تلك العصور الزاهرة كانت حافلة بالعلوم. يعني مع المساجد وجدت المدارس، مدارس العلم في شتى الفنون، فكان الناس منصرفون إلى طلب العلم الشرعي، وقد كثر العلماء في ذلك الوقت بخلاف هذه الحقبة الأخيرة والعياذ بالله، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. نعم. والمؤيدية وولي مشيخة البيبرسية والإفتاء. والمؤيدية وولي مشيخة البيبرسية والإفتاء بدار العلم. البيبرسية بيبرس نسبة إلى بيبرس. لا، البيبرسية في ألف بعد الراء. لا، إذن البيبرسية. وولي مشيخة البيبرسية والإفتاء بدار العدل والخطابة بالجامع الأزهر ثم بجامع عمرو بن العاص، وتولى خزانة المكتبة المحمودية وعمل لها فهرسة كما ذكره السخوي في الضوء اللامع، وأملى من حفظه ما نيف عن على ألف مجلس، وأملى في خانقاه ببيبرس نحو من 20 سنة، ثم انتقل إلى دار الحديث الكاملية بين القصرين، وفوض إليه الملك المؤيد القضاء بالديار الشامية مرارا فأبى، وباشر القضاء في مصر في عهد الملك الأشرف برسباي. وهذا عند أكثر أهل العلم، عندما يعرض عليهم القضاء يفرون منه فرار الإنسان من الأسد، لما يعلمون من خطر القضاء بين الناس والحكم بينهم. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: القضاة 3، قاضيان في النار وقاض في الجنة. نعم. ثم اعتزل القضاء وأعيد إليه مرارا. قال السخاوي: ومدة قضائه في هذه الولايات كلها 21 سنة. وعشرين احدى احدى وعشرين سنة وقد ترجم نفسه في القضاء في القضاة في كتابه رفع الإصر عن قضاة مصر، وكان سريع القراءة حتى إنه قرأ البخاري في 10 مجالس الله من بعد صلاة الظهر إلى العصر، ومسلما في 5 مجالس في نحو 2 وشطر يوم. طيب، هذا الذي ذكر يدل على أن الله سبحانه وتعالى بارك في أوقاته، والإنسان إذا كان صادقا ويريد التحصيل والتعلم ويقبل على الله سبحانه وتعالى بقلبه، فإن الله سبحانه يزكي عقله ويبارك في وقته ويجعله أو يفتح عليه كثيرا من العلوم في وقت يسير. نعم. ومسلما في 5 مجالس في نحو 2 وشطر يوم. وأغرب ما وقع له في الإسراع أنه قرأ في رحلته الشامية المعجم الصغير للطبراني في مجلس واحد فيما بين صلاة الظهر والعصر، وقرأ في مدة إقامته بدمشق وهي شهران وثلث شهر تقريبا، قريبا من 100. والظاهر أن القراءة هنا قراءة ليست عن حفظ، بل هي قراءة عادية. ويلاحظ أيضا أن أهل العلم مهما حصلوا وسمعوا من المشايخ والشيوخ لا بد أن يقرأوا، فالقراءة لا شك أن الإنسان يتعلم بها. نعم. قريبا من 100 مجلد مع ما يعلق. عدها من الأول. نعم. وقرأ في مدة إقامته بدمشق وهي شهران وثلث شهر تقريبا، قريبا من 100 مجلد مع ما يعلق. ألف المؤلفات المفيدة، وابتدأ في التصنيف في حدود سنة 96 و800 للهجرة كما في الجواهر والدرر، وكان كما ذكرنا سريع الكتابة غير جيد الخط، وما كان يجري في كتاباته على نمط واحد، وذكرنا أنه كثيرا ما كان يتراجع فتصير مكيضته مسودة، ولذلك اختلفت نسخ مؤلفاته، وانتشرت كتبه في عصره وزادت على 50 بعد 100، وأقرأ الكثير منها وتهادتها الملوك والأكابر واعتنى بتحصيلها كثيرا، لأنهم كانوا يبجلون العلماء في ذلك الوقت، كانوا يبجلونهم ويكرمونهم ويحترمونهم، لذلك تناقل الحكام كتبه. نعم. واعتنى بتحصيلها كثير من شيوخه وأقرانه. قال السخاوي: سمعت ابن حجر يقول: لست راضيا عن شيء من تصانيفي لأني عملتها في ابتداء الأمر، ثم لم يتهيأ لي من يحررها معي سوى شرح البخاري ومقدمته والمشتبه والتهذيب ولسان الميزان. وقال في الجواهر والدرر أثنى على التعليق، يريد تعليق التعليق مع أنه من أوائل تصنيفه، وعلى النخبة. ثم قال ابن حجر: وأما سائر المجموعات فهي كثيرة العدد، واهية العدد ضعيفة، واهية العدد، واهية العدد ضعيفة القوى، ضامئة الروى، وليس ذلك إلا الروى، ضامئة الروى، وليس ذلك إلا لتواضعه وكثرة معارفه المتجددة. ومن مؤلفاته في هذا الباب، هو يحكم على كتبه ويقول هذا في كتبه، هضم لنفسه رحمه الله. نعم. ومن مؤلفاته في هذا الباب الإصابة في تمييز الصحابة، ولسان الميزان، وتعجيل المنفعة، والاحتفال ببيان أحوال الرجال، ونزهة الألباب في الألقاب، وتبصير المنتبه بتحرير المشتبه، المشتبه، وتحفة أهل الحديث عن شيوخ الحديث، وتعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، والدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، والقول المسدد، وغير ذلك. وقد ذكر صاحب هدية العارفين كثيرا منها، وكلها نافعة، وذكر السخاوي أكثرها في الجواهر والدرر. أصيب بإسهال ورمي ورمى دم عام أصيب بإسهال ورمي دم عام 52 و800 للهجرة 52 و800 للهجرة، وبقي بهذه العلة إلى أن توفي رحمه الله بعد صلاة العشاء الآخرة من ليلة السبت المسفرة عن اليوم 28 من ذي الحجة سنة 52 و800 للهجرة. قال السيوطي: كم سنه؟ بين 73 و700 للهجرة إلى 52 و800. كم سنه توفي رحمه الله؟ 79 سنة. نعم. قال السيوطي: وقد غلق بعده الباب وختم به هذا الشأن، وصلي عليه بمصلى المؤمنين بالرميلة خارج القاهرة. ولما وصلت جنازته المصلى أمطرت السماء على نعشه، وحضر الصلاة عليه السلطان الظاهر جمقق، وصلى عليه العلم البلقيني بإذن الخليفة، ونقل نعشه إلى الخرافة الصغرى، فدفن بتربة بن الخروبي بين تربة الشافعي ومسلم السلمي بالقرب من الإمام الليث بن سعد، ومسلم السلمي بالقرب من الإمام الليث بن سعد مقابل جامع الديلمي. وكان ممن حمل نعشه السلطان فمن دونه من الرؤساء والعلماء، ورثاه جماعة. هذا من تكريم الله سبحانه وتعالى لأهل العلم أن يحمل السلطان نعش العالم بنفسه، وأن يتبعه وأن يشيعه. هذا لا شك أنه من أعظم النصر، من أعظم أنواع النصر. نعم. ورثاه جماعة منهم الأديب شهاب الدين الحجازي الأنصاري، سقى الله بوابل الرحمة جدثه، وروح روحه، وأنار ضريحه. أمين. ثم قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة، باب المياه. قبلها بقى عندكم مقدمة، الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. عندك؟ نعم. عندكم؟ اقرأ هذه لابد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله. أصبر. قوله رحمه الله: الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. النعم الظاهرة كنعمة الإسلام وصحة الأبدان وسعة الأرزاق وتسهيلها، وأما النعم الباطنة فهي الذنوب التي يسترها الله عز وجل على عبده، ستر ذنوبه وعيوبه. نعم. والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعه حثيثا أي سريعا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا العلم والعلماء علمهم، الذين ورثوا علمهم عندي وأنت العلم نعم، وعلى أتباعهم الذين ورثوا العلم والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا. المختصر عند أهل العلم هو ما قل لفظه وعظمت فائدته، نعم. وهذا الكتاب يشتمل على الأدلة من السنة النبوية المطهرة، فلا تجد فيه أدلة من القرآن الكريم، نعم. حررته تحريرا بالغا ليصير التحرير، عرفتم ما هو؟ هو التهذيب، هو التهذيب والتنقيح، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا ويستحسن به، يعني ليصير الذي يحفظ هذا المختصر من يحفظه بين زملائه عظيم الشأن، نعم. ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة، عقب أي بعد، عقب كل حديث أي بعد كل حديث. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة، فالمراد بالسبعة. أنا هذا شيء طيب جدا، نسبة الحديث إلى راويه وذكر سنده، هذا كله مما يدل على أي شيء؟ على قوة الدليل، على قوة الدليل، نعم. فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وبالستة من عدا. إذن إذا قال رواه السبعة، إذا قال المؤلف في الكتاب رواه السبعة، احفظ هذه الشيخان وأحمد وأهل السنة، حتى نقرب لكم، الشيخان البخاري ومسلم، أحمد في المسند، أهل السنن الأربعة من؟ النسائي والترمذي وأبي داود وابن ماجه، صار العدد كم؟ سبعة. ثم معنا نعم نعم. وبالستة من عدا أحمد، نعم. إذا قال رواه الست، الشيخان وأصحاب السنن ما عدا أحمد. والمؤلف لما قال فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري، سوف تجد أيضا في تخريجه الأحاديث يقدم أحمد على البخاري، كذا. لماذا؟ لأنه قبله في الزمن، واعترافا بفضله رحمه الله، نعم نعم. وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم، وقد أقول الأربعة أحمد. اصبر، وبالخمسة ما عدا، إذا قال رواه الخمسة يعني أحمد وأهل السنة. وهذا الذي ذكره رحمه الله لم يمشي العلماء عليه في كتبهم، بل جعل هذا في كتابه اختصارا لأي شيء؟ اختصارا للوقت، نعم. وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة الأربعة الأربعة وأحمد يعني بالخمسة، إيه نعم، أصحاب السنن وأحمد. وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة اصبر، إذا قال أواه الأربعة السنن الأربعة، نعم. وبالثلاثة من عداهم. من عداهم؟ من عداهم والأمين بلا مد العين. وبالثلاثة من عداهم والأخيرة. لا تقل من عداهم، من عداهم. وبالثلاثة من عداهم. لا إله إلا الله. إن قلت عداهم من العداوة العين لا تبدها. وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير. وبالثلاثة من عداهم، من عداهم والأخيرة. بس الثلاثة من هم؟ أحمد والشيخ. الأربعة أصحاب السنن. الثلاثة أحمد والشيخان، أحمد والبخاري ومسلم. نعم. وبالمتفق البخاري عليه. وبالمتفق عليه البخاري ومسلم. هذا احفظوها، هذه الأمور لتناقشوا فيها. نعم. وقد لا أذكر، ولكن الإنسان إذا أراد مثلا أن يستدل بالأحاديث وهو يحفظ أسانيدها ورواتها فإنه لا يقول رواها الخمسة، رواها الأربعة، لأن الناس لا يعرفون هذا. فإذا قلت رواه أهل السنن، الغالب أن الناس يعرفونهم أنهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. لكن إذا قلت رواه الأربعة، من الأربعة؟ نعم، رواه الشيخان وأحمد، واضح. رواه الثلاثة، غير واضح. فهذا الذي ذكره رحمه الله من أجل أن يفهمه الطالب في الكتاب. نعم. وقد لا أذكر معهما غيرهما، وما عدا ذلك فهو مبين. وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام. بلوغ المرام، بلوغ المرام من أدلة الأحكام. المرام هي الغاية، هذا هو المرام، يعني بلوغ الغاية من أدلة الأحكام. نعم. وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام، والله أسأل أن لا يجعل ما علمناه. وقوله والله أسأل قدم اسم الله عز وجل تبركا، وهي تفيد الحصر هنا. نعم. والله أسأل أن لا يجعل ما علمناه علينا وبالا، وأن لا يرزقنا العمل بما يرضاه وأن يرزقنا العمل بما يرضاه سبحانه وتعالى. ما يرضيه. وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. كتاب الطهارة، باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه والحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي، ورواه مالك والشافعي وأحمد. قول المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة. بدأ هذا الكتاب بالطهارة لأن المصنفين يبدأون دائما كتبهم بكتاب الطهارة، أعني الفقهاء. وذلك لأن الطهارة شرط أساسي من شروط صحة الصلاة. وقد قيل: التخلية قبل التحلية. والعلماء رحمهم الله في تصنيفاتهم للكتب يراعون الكتب الفقهية ترتيب قواعد الإسلام على نحو حديث ابن عمر، فابدأهم بالصلاة والزكاة، وربما جعلوا بين الصلاة والزكاة الجنائز والزكاة والصيام والحج والجهاد، فيبدأون أولا بالعبادات ثم المعاملات، ولكنهم يقدمون الكلام عن الطهارة قبل الصلاة، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة. وقول المؤلف كتاب الطهارة، الطهارة في اللغة هي النظافة، وأما في الشرع فهي إزالة الحدث والخبث، إزالة الحدث والخبث. والحدث هو الوصف المانع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، وأما الخبث فهو النجاسة. ثم قال المؤلف باب المياه. جمعها المؤلف رحمه الله باعتبار مصادرها، لأنها إما أن تكون مياه بحار أو غمام أو آبار. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر. قوله في البحر هنا، كلمة في البحر هذه من كلام ابن حجر وليس من كلام أبي هريرة. وقوله في البحر لا يريد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في البحر فقال ذلك، بل قال في حكم البحر، حكم مائه، قال هو الطهور ماؤه والحل ميتته. الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. وسبب هذا الحديث أن جماعة من الصحابة ركبوا البحر ولم يكن عندهم ماء يكفيهم لشرابهم ووضوئهم، فجاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الماء، ماء البحر والتطهر به، فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وميتته المراد بها يعني الميتة التي تعيش في البحر، وليس المراد أن الميتة شيء يعيش خارج البحر ويموت فيه. فلو أن شاة سقطت في البحر فماتت فإنها تكون ميتة محرمة لا يجوز أكلها بالإجماع. فالمراد بميتته هنا السمك وجميع حيوان البحر. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا سئل عن الماء فأجاب بأكثر من السؤال، أجاب عن حكم الماء، وكذلك عن حكم ميتة البحر، هو الطهور ماؤه. وسؤال الصحابة رضي الله عنهم عن حكم الماء لأنهم خشوا أن يكون ماء البحر لا يجزئ التطهر به لملوحته أو رائحته، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ماء البحر طهور. قال أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة. من هم الأربعة؟ أصحاب السنن وابن أبي شيبة واللفظ له وابن خزيمة والترمذي، ورواه مالك والشافعي وأحمد. والحديث صحيح، يستفاد منه عدة فوائد. أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعلم العلم. من أين يؤخذ؟ من سؤالهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من هذا الحديث حرص الصحابة أيضا على تبرئة ذمتهم، وحرصهم على عدم الوقوع في الحرج الشرعي. ويستفاد من هذا الحديث أن ماء البحر طهور، وعندنا فرق بين طهور وطهور، نعم، فرق بين طهور وطهور، فبالنصب لأي شيء؟ للاسم، لاسم الشيء. وبالضم للفعل، فتقول سحور، السحور هو ما يؤكل في وقت السحر، والسحور هو الفعل ذاته. فطور ما يؤكل وقت الإفطار، فطور فعل الأكل. طهور، نعم، اسم، اسم ايش؟ الشيء، وهنا الماء يستفاد منه أن ماء البحر طهور، حتى وإن كان طعمه مالحا، حتى وإن كان له ريح، وهذا ما لم يتغير بنجاسة، لأنه قد يوجد في البحر يعني مياه أو أماكن يكون البحر فيها متغيرا، كالبحار التي أو كالأماكن التي تصب فيها المواسير ومياه النجاسات. ما أدري هل رأيتم هذا أم لا؟ ها؟ المواني، لا، المواني لا تكون، لا يكون الماء فيها نجسا، لا يضر. كل هذه من الطاهرات، كل هذه من الطاهرات. فماء البحر طهور، إذا خلطه طهر فهو طهور أيضا، لا يسلبه الطهورية، إلا إذا تغير بنجاسة، فإنه حينئذ يحكم عليه بماذا؟ بأنه نجس. ويستفاد من هذا الحديث رحمة الله عز وجل بعباده، حيث أنه جعل ماء البحر طهورا لهم، والناس لا يستغنون عن البحر في طلب الرزق منه أو في ركوبه. ويستفاد من هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أين يؤخذ؟ نعم، من زيادته عن السؤال الذي سئل عنه، فهو سئل عن الماء فأجاب عن حكم الماء وعن حل الميتة، وفيه جواز الزيادة على السؤال إذا ترتب على ذلك مصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين لهم حكم الماء وحكم ميتة البحر. ويستفاد من هذا الحديث أن ميتة البحر طاهرة، أن ميتة البحر طاهرة، وكل طاهر حلال أم لا؟ العكس، كل حلال طاهر، وليس كل طاهر حلالا، كما أن كل نجس محرما وليس كل محرم نجسا. هذه قاعدة ينبغي أن نفهمها، كل حلال طاهر. نعم، ما حل الله شيئا لعباده إلا كان طاهرا، وليس كل، وليس كل طاهر حلالا. فالدخان والسم والحشيشة والخمر على القول بأنها طاهرة حسا، كل هذه محرمة، ولكنها طاهرة في عينها. إذن ليس كل طاهر حلالا، وكل نجس محرم. والدليل على ذلك قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي نجس. فبين الله تعالى علة الحكم هنا، وهي نجاسته، كل نجس محرم وليس كل محرم نجسا. قد يكون الشيء محرما وليس بنجس، مثل الخمر أو الدخان أو ما أشبه ذلك. فجميع حيوان البحر حلال، إذا وجده الإنسان على الشاطئ ميتا فإنه يأكله ولا حرج عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم والحل ميتته، حتى ولو كان هذا الحيوان مما يعد من سباع البحر المفترسة، حتى ولو كان له نابا يقطع به ويفترس به، بل حتى ولو كان هذا الحيوان البحري على صورة إنسان إن وجد. فلو وجد حيوان يسمى بكلب البحر أو خنزير البحر أو حمار البحر، مع أن هذه كلها لو كانت برية لكانت محرمة، لكنها إذا كانت بحرية مش حكمها أنها مباح. والله تعالى يقول حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة. قال ابن عباس صيده ما خرج حيا وطعامه ما خرج ميتا، نعم على الإطلاق. لا يكون محرما لنجاسته، يكون محرما لثبوت الضرر فيه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث أن الماء إذا وقعت فيه ميتة البحر فغيرت فإن الماء يبقى طاهرا، فلو وقعت سمكة في الماء وهي ميتة فغيرت طعمه أو ريحه أو لونه فإن هذا الماء يحكم عليه بماذا؟ بأنه طهور. لماذا؟ لأن ميتة البحر طاهرة حلال. ويستفاد من هذا الحديث طهارة دم السمك، طهارة دمه، فدم حيوان البحر كله طاهر وحلال. من أين أخذ؟ من قوله الحل ميتته، والدم جزء من الميتة، حتى وإن كان كثيرا فإنه لا يضر، لأن الله تبارك وتعالى أحل ميتة البحر، ودم السمك لا يضر مثل ما يضر دم الحيوان البري. وعليه لو أن إنسانا سماكا يبيع السمك ويقطع السمك فيصيب دم السمك ثيابه فإنه يصلي فيها ولا حرج عليه. لماذا؟ لأن دم السمك طاهر. وها هنا يمكن أن يلغز لنا بلغز ويقال دم طهر بالدم، دم طهر بالدم، العكس دم الذبيحة طهر بالدم، دم مسفوح لحيوان بري طهر بدم سمك. يمكن يمكن لا بأس. لا، الوضوء لا يكون إلا بالماء. هل يجوز الوضوء باللبن والعصير؟ ليس كل طاهر يجوز الوضوء به، لا يجوز الوضوء إلا بالماء. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل. تكلمنا عن حديث أبي هريرة ها؟ ما أكمل الفوائد، ما أكمل الفوائد. آخر فائدة، نعم، من أين أخذنا هذه؟ ها؟ ويستفاد من هذا الحديث أن ماء البحر يطهر من الأحداث والأنجاس، يؤخذ من قوله الطهور ماؤه، لأن الطهور كما مضى هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. هذا الحديث قال عنه الإمام الشافعي رحمه الله هو نصف علم الطهارة، نصف علم الطهارة في هذا الحديث. ويستفاد من هذا الحديث جواز ركوب البحر في غير جهاد أو حج أو عمرة، لأن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن حكم ماء البحر، ولو كان ركوبهم للبحر محظورا أو فيه مانع شرعي لبين عليه الصلاة والسلام، لكن يلاحظ ما ثبت عنه أنه نهى عن ركوب البحر إذا ارتج وإذا هاج. ويستفاد من هذا الحديث جواز أنه لا يجب حمل ما يكفي للطهارة في البحر أو في المكان الذي يقل فيه الماء. ما أدري هذه مفهومة أم لا. جواز عدم ما يكفي للطهارة، نعم، جواز عدم حمل ما يكفي للطهارة إذا كان الإنسان قاصدا مكانا لا يوجد فيه ماء يكفيه مثل البحر. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما لامهم وما قال لماذا لم تأخذوا ما يكفيكم من الماء. ويستفاد من هذا الحديث أن جميع حيوان البحر مباح، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم. فإن الإمام أبي حنيفة رحمه الله يرى أن حيوان البحر الذي يكون على شكل خنزير أو كلب أو آدمي لا يحل، محرم. وأما المشهور من مذهب الإمام أحمد أن جميع حيوان البحر مباح غير الضفدع والتمساح والحية. أما الضفدع والحية فمما يستخبث، وأما الحية، نعم، أما الضفدع والحية فمما يستخبث، وأما التمساح فلأن له نابا يفترس به. ويرى مالك والشافعي أن جميع حيوان البحر مباح بلا استثناء، والقول قولهما وهو الصحيح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الطهور ماء، الحل ميتته، الحل ميتته. نعم. إذا كان الحيوان يعيش في البر والماء فإنه لا يحل إلا بالذكاء، إلا إذا ذكي وذبح، لأنه اجتمع فيه جانب الحظر وجانب الإباحة، فيغلب جانب الحظر. جانب الحظر ما هو؟ البر. فلا يحل، لو وجده الإنسان ميتا فإنه لا يحل، ما دام أنه يستطيع أن يعيش في البر ويستغني عن البحر، فإذا وجده الإنسان على شاطئ البحر ميتا فإنه لا يأكله كالسلحفاة. ايش أخذنا؟ جميع حيوان البحر مباح وتم اختلاف أهل الحنفية. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. هذا الحديث يسميه العلماء حديث بئر بضاعة، وهي بئر كانت على عهده صلى الله عليه وسلم فيها ماء، ربما ألقي فيها بعض النجاسات، فسئل عن حكم مائها عليه الصلاة والسلام فقال إن الماء طهور. الماء أل هنا للجنس، تعم جميع أنواع المياه. إن الماء طهور، طهور بفتح الطاء، وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لا ينجسه يعني لا يجعله نجسا، أي شيء إذا وقع فيه لا يجعله نجسا. وظاهر الحديث حتى ولو غيره، ولكن ليس هذا هو المراد، هذا ليس بمراد بإجماع المسلمين، فإن المسلمين قد أجمعوا، أي أهل العلم قد أجمعوا على أن الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه يحكم بنجاسته. يستفاد من هذا الحديث أن الأصل في الماء الطهارة حتى يقوم دليل على أنه نجس. فإذا شك الإنسان هل أن هذا الماء طاهر أم نجس، فإنه يحكم عليه بماذا في الأصل؟ بالطهارة. ويستفاد من هذا الحديث أن الماء مائع وجوهر يدفع عن نفسه الخبث بخلاف غيره من السوائل، يؤخذ من قوله طهور. ويستفاد من هذا الحديث أن الماء يطهر النجاسات ويرفع الأحداث، يؤخذ من قوله طهور. وهل يحكم على الماء بالطهارة؟ هل يحكم على الماء بالطهارة إذا ما وضع الإنسان يده بعد قيام ليل فيه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه نهى عن ذلك. إذا نظرنا إلى ظهر الحديث فإن الماء لا يحكم عليه بالنجاسة، وهو كذلك. ويستفاد من هذا الحديث أن بعض الألفاظ الشرعية من الكتاب أو من السنة النبوية قد تأتي على عمومها، ولا يكون العموم مرادا، بل هو مخصص بمخصصات أخرى. من أين يؤخذ؟ من قوله صلى الله عليه وسلم لا ينجسه شيء، لأن شيء نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. وقد يقال هنا إن الإجماع يخصص السنة، إن الإجماع يخصص السنة، لأن أهل العلم أجمعوا كما ذكر ابن المنذر أن الماء إذا تغير بنجاسة فإنه نجس، على أنه أتت حديث أخرى تومي بأنه إذا تغير بنجاسة فإنه يكون نجسا. قال وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم، وللبيهقي الماء طهور إلا إذا تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. حتى وإن ضعف هذا الحديث الذي أخرجه ابن ماجه حديث أبي أمامة، فإن الإمام النووي نقل الإجماع، نقل الإمام النووي الإجماع على أن أهل العلم أخذوا بحكمها، إن الماء لا ينجسه شيء، له معنى الحديث الذي قبله إلا أنه يقيده، لأن الحديث الذي قبله مطلق ويقيده حديث أبي أمامة إلا ما غلب على ريحه، يعني إلا ما غير ريحه، والريح هو النسيم سواء كان طيبا أم منتنا أو طعما، وهو ما يدركه الإنسان بحاسة الذوق أو لونه، وهو وصفه الظاهر. الماء طهور، إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. وأو هنا للتنويع، هذا هو الأصل فيها، أن أو للتنويع. يستفاد من هذا الحديث والذي قبله أخذنا الفوائد، حديث أبي سعيد أخذنا الفوائد، ها؟ نعم، حديث أبي أمامة إن صح أن الماء طهور، وأنه لا يوجد قسم ثالث للماء، فإما أن يكون الماء طهورا أو نجسا. وأما ما قاله بعض أهل العلم من أن هناك قسما ثالثا، وهو الماء الطاهر غير المطهر، فإن هذا لا دليل عليه، لأن بعض أهل العلم من يرى أن هناك قسما ثالثا سمى ماء طاهر، طاهر غير مطهر. وخالف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال لا يوجد إلا قسمان فقط، إما طهور أو نجس، إما طهور أو نجس. وعليه فيكون الماء الذي خلطه طاهر، ولم تغلب أجزاء هذا الطاهر على الماء فلم يسلبه اسم الماء، فإنه لا يضر التطهر به، لا يضر التطهر به، لأنه باق على طهوريته. يستفاد من هذا الحديث أن الماء لا يحكم عليه بالنجاسة إلا بالتغير، خلافا لما قاله بعض أهل العلم أن الماء إذا كان قلتين فأقل مثلا كما سيأتي، إذا وقعت فيه نجاسة فإنه ينجس بمجرد الملاقاة، وهي رواية في المذهب، لأنه ماء قليل يقولون لا يدفع الخبث عن نفسه، فبمجرد الملاقاة ينجس. وعلى رأيهم لو سقطت قطرة من البول في ماء أقل من القلتين لحكم لكان هذا الماء لماذا؟ لأنه ينجس بماذا؟ بالملاقاة. والصحيح أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالعلة هي التغير، متى ما وجد التغير حكمنا بنجاسة الماء، سواء قل الماء أم كثر، وسواء كثرت النجاسة أم قلت، ما دام أن الماء لم يتغير حكمنا عليه بماذا؟ بالطهورية. فلو أن إنسانا عنده قربة من الماء، قربة من الماء وسقط فيها شيء من البول، بل فيها صبي، وقربة الماء فيها يعني 5 لتر أو أكثر، والصبي بوله قليل، ولم يظهر تغير في هذا الماء لا في لونه ولا في طعمه ولا في ريحه، بماذا نحكم على الماء؟ الطهارة. نعم نحكم بالطهارة. لماذا؟ لأنه لم يتغير، لأنه لم يتغير. نعم إذا تغير طعمه فإنه يحكم عليه بالنجاسة. أحد هذه الأمور، أحد خصوصيات الماء، لا يشترط أن يتغير في هذه الثلاث أمور، إما أن يتغير في لونه، فإذا تغير لونه دون طعمه وريحه إيش نحكم؟ نجس. إذا تغير طعمه دون ريحه ولونه نجس. إذا تغير ريحه دون طعمه ولونه نجس. إذا تغير ذوقه نفس الشيء. إذا تغير بطاهر فإنه طاهر طهور. فإذا تغير في أحد هذه الأمور الثلاثة حكمنا عليه بالنجاسة. الدليل قوله إلا ما غلب على ريحه، وانظر إلى لفظ غلب، لا بد من أن تغلب النجاسة على الماء، لأنها قد تقع ولا تغلب عليه. ويستفاد من هذا الحديث أن بعض الأحكام الشرعية قد تعلق بالأمور المحسوسة، فهنا نحكم على الماء بالطهارة أو بالنجاسة استنادا إلى أمر محسوس، وهو إما الرؤية أو الشم أو الذوق، وهذا له نظير. ففي رمضان مثلا في ثبوته وخروجه قال تعالى في دخول رمضان: فمن شهد منكم الشهر فليصم، من شهد، من رأى منكم الهلال. ويستفاد من هذا الحديث أن الشك وحده لا يؤثر في تغير حكم الماء، ويستفاد من هذا الحديث، من أين أخذنا هذه الفائدة؟ أن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. ويستفاد من هذا الحديث أن الماء طهور، من زيادة البيهقي، أن الماء طهور يطهر من جميع النجاسات، سواء كانت هذه النجاسات النجاسات مخففة أم مغلظة. فالمخففة هي بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، والمغلظة هي نجاسة الكلب لأنها نجاسة عينية وما بين ذلك من النجاسات المتوسطة، وكذلك رافع لجميع الأحداث الصغرى والكبرى. ويستفاد من هذا من زيادة البيهقي أن الماء لا يتغير حكمه إلا إذا تغير هو، إلا إذا تغير، لكنه لو تغير بطاهر فإنه لا يضر، لو تغير بطاهر فإنه لا يضر ما لم يسلب اسم الماء عنه. فتغير لون الماء أو طعمه أو ريحه ما لم يسلب اسم الماء عنه لا يضره، لا يضره. ويستفاد من هذا الحديث أن الماء لا يحكم عليه بالنجاسة إلا إذا كانت النجاسة واقعة فيه، بخلاف ما لو كانت النجاسة مجاورة له. يؤخذ من قوله بنجاسة تحدث فيه. ولذلك نقل بعض أهل العلم الإجماع على أنه لو تغير ماء بنجاسة مجاورة فإنه طهور. وصورة هذه المسألة كما لو ثمت غدير ماء وعلى ضفته جيفة، فصارت الريح تهب على الماء، تهب على الجيفة وتأخذ من ريحها فتمر على الماء فتغيره. ولو أخذ الإنسان هذا الماء فشمه لوجده متغيرا. هذا الماء حكى بعض أهل العلم الإجماع على طهارته وأنه ليس بنجس. لماذا؟ لأن النجاسة مجاورة له ولم تكن فيه. ولذلك فرق بين ما لو تغير الماء عن مجاورة أو عن ممازجة. يفرق الفقهاء في تغير الماء بين المجاورة والممازجة. الممازجة عن الاختلاط، اختلاط الشيء بالماء، والمجاورة أن يكون الشيء بعيد عن الماء. ومثال آخر، لو أن الإنسان ثوبا وقعت فيه نجاسة حتى تغير ريحه، أيجوز أن يصلي فيه في نجاسة الثوب؟ لا يجوز. لكن لو كان عنده ثوب رطب، والشيء الرطب في الغالب تعلق فيه الريح، لذلك نص الفقهاء على استحباب ماذا؟ نضح الكفن وتبخيره وتجميره. فلو أن هذا الثوب الرطب كان بجواره نجاسة فعلقت ريح النجاسة بهذا الثوب لرطوبته فصار منتنا وذا رائحة خبيثة، أيجوز الصلاة فيه؟ يجوز ولا ما يجوز؟ نعم، الأولى التحرز نقول، لكن يجوز الصلاة فيها أم لا؟ هل يحكم عليه بالنجاسة؟ لماذا؟ لأن النجاسة هنا عن مجاورة لا عن ممازجة. ايش أخذنا الآن؟ ويستفاد من هذا الحديث أن الماء حتى ولو تغير إذا زالت نجاسته فإنه يعود إلى أصل حكمه الطهارة. كذا؟ نعم. الماء الأصل فيه أنه طهور، هل هناك قسم طاهر غير مطهر؟ ها؟ على القول الراجح، على القول الراجح لا يوجد. وعلى القول المرجوح يوجد قسم يسمى ماء طاهر غير مطهر. فإذا زالت النجاسة من الماء، هب أنه متغير بنجاسة وزالت بأي مزيل، هل يعود الماء إلى أصله؟ يعود الماء إلى أصله. والماء النجس قد يطهر إما بطول مكثه، إما بطول مكثه وبقائه، أو بالغرف منه، مثل أن يغرف المكان الذي تنجس من الماء، أو بزيادة ماء كثير له، بزيادة ماء كثير له، وحينئذ يكون الماء الطاهر أكثر من النجاسة فلا يظهر لها أثر بعد ذلك. السبيل الرابع لتطهيره زيادة ما ظهر أخيرا من الكيميائيات والسوائل التي تطهر كالجافيل وغيرها. صار عندنا كم من سبيل تطهير الماء النجس؟ أربعة. الأول طول مكثه، الثاني بالغرف، الغرف منه، الثالث الغرف منه. ما معنى الغرف منه؟ غرف الماء الذي وقعت فيه النجاسة. نعم. الثالث زيادة ماء كثير. الرابع ها؟ زيادة بعض السوائل. قال المؤلف: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. من الأربعة؟ أصحاب السنن الأربعة. من هم؟ مهدي والترمذي رحمهم الله. إذا كان الماء قلتين، هذا الحديث يسميه أهل العلم حديث القلتين، حديث القلتين. إذا كان الماء قلتين يعني إذا بلغ الماء قلتين، والقلة قدرها أهل العلم بقربتين وشيء، وإن شئت فقل بقربتين ونصف، وعليه فتكون القلتان كم؟ كم من قربة؟ تسعة؟ لا، خمس قرب، خمس قرب، خمس قرب. لم يحمل الخبث يعني لم ينجس. ظاهره حتى ولو كانت النجاسة كثيرة. لماذا؟ لأنه ماء كثير يدفع عن نفسه الخبث. ولكن هذا الحديث ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن 16 وجها تدل على ضعفه وأنه لا يصح. واضح؟ فالماء إذا كان قلتين يحمل الخبث، إذا كان الخبث كثيرا كذا يحمل الخبث، إذا كان الخبث كثيرا. هب أن الخبث الذي وقع فيه يعدل كله وهو قلتين، صار ثلاث قلال. نعم، قلال، قلتان طاهرتان وقلة نجاسة. يتغير الماء؟ يتغير، يتغير لا شك، يتغير. والفصل في هذه المسألة أن الماء قل أم كثر فإنه لا يحكم عليه بالتغير والنجاسة. نعم، لا يحكم عليه بالنجاسة إلا بالتغير فقط، سواء كان الماء قليلا أم كثيرا، حتى ولو كان أقل من القلتين. لكن المشهور كما قلت لكم من المذهب أن الماء إذا كان أقل من قلتين ووقعت فيه نجاسة فإنهم يحكمون عليه بالنجاسة، وعلتهم في ذلك ماذا؟ أنه ماء قليل ينجس بمجرد الملاقات. يكفي. نعم. شو عندكم؟ صحيح؟ نعم. إذا قلنا بصحته فإنه متى ما تعارض المنطوق والمفهوم كما ذكر علماء الأصول فإن المنطوق يقدم على المفهوم، المنطوق يقدم على المفهوم. ونقول حتى على تقدير صحته فإنه مقيد، فإنه مقيد بما لو تغير الماء. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث يقيد بماذا؟ بحديث أبي أمامة وبزيادة البيهقي، إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه حتى ولو صح.